عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات مشكلات الطفولة، تحليل وحلول. وأعتقد بقى واضح بالنسبة لنا دلوقتي ليه بدءا من الحلقة دي هنقول مشكلات الطفولة مش مشكلات الأطفال. أكدت إن إحنا بنتكلم عن الطفولة النفسية، الطفولة العقلية، الطفولة الخلقية اللي ممكن تكون موجودة في سن صغير أو موجودة في سن كبير. وقلنا من بعد كده إن شاء الله نتكلم نقول مشكلات الطفولة. طيب، يمكن الخمس حلقات الماضية احنا كنا مركزين اكتر على مسألة يعني انها دائرة صغيرة او كأنها مقدمات او تطواف حول العنوان اللي احنا بنتكلم فيه. الحقيقة بقى احنا قبل ما ندخل هذا العالم ايه اللي هيبقى بقى لنا المفروض؟ بقى لنا المفترض ثلاث مناطق مهمة كخريطة عامة كده. منطقة هنعتبرها هي ممكن نسميها اصول في التحليل واصول في الحلول، ومنطقة تانية هناخد فيها تفاصيل التحليل والحلول، هناخد منظومات، وبعد كده المفروض هناخد مشكلات نطبق عليها هذا الكلام. دول الثلاث مناطق اللي باقيين لنا ان شاء الله في خطتنا. يعني المنطقة اللي احنا فيها دي اللي هي هنبدأها النهاردة ان شاء الله، وهي من منطقة الأصول في التحليل وأصول في الحلول. اتفقنا ان دي مشكلات الطفولة تحليل وحلول، فعايزين ناخد شوية أصول، أصول كده نستصحبها تفضل حاضرة معانا. الأصل بطبيعته ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، فأصل ده يعني حاجة بيبنى عليها غيرها، بتستصحب معانا دايما، بتفرق معانا جدا في في في في تحركنا وفي سيرنا. هذه الأصول يعني هتفرق جدا في فيما يخص التفاصيل. يعني يمكن نعتبر هذه الأصول نعتبرها أصول عاصمة، نعتبرها قواعد حاكمة، نعتبرها حقائق منهجية كبرى، حقائق منهجية كبرى. خلاص، هي هذه الحقائق المنهجية الكبرى هي ناظمة وضابطة للتفاصيل الصغرى، فلذلك هي بتبقى أشبه بمنهجيات مش مجرد أحد معلومات. أشياء في رأيي لو استصحبناها دايما وإحنا بنتعامل مع مشاكل الأطفال أو مشكلات الطفولة إنها تفرق معنا إلى حد كبير. هذه الأصول الحقيقة هنبدأ فيها إن شاء الله من الحلقة دي، كل حلقة كده إن شاء الله ناخد أصل لغاية ما يعني ما ننتهي من هذه الأصول إن شاء الله. زي ما قلت، بعضها هيبقى الغالب عليه إنه هيساعدنا جدا في التحليل، وبعضها يبقى لا الغالب عليه إنه يساعدنا في الحلول لما نيجي نشتغل في منطقة الحلول، وبعضها نحتاجه في منطقة الحلول ومنطقة التحليل. عشان كده قلنا العنوان مشترك من الأول زي الأصل بتاع النهاردة الضروري جدا اللي هو التصبر أو التبصر والتصبر. التبصر والتصبر، خلينا هنا التبصر دايما على اليمين والتصبر على اليسار. خلاص، التبصر والتصبر لأنه كأنه هيبدأ كده يعني. ماشي، أو نقول التبصر والتصبر كده، نقولهم يمين وشمال تبصر وتصبر أو كده يعني، هنا تبصر وهنا تصبر لا بأس، أو كده تبصر وتصبر. فبيبدأ التبصر من وراء التصبر، أو يبدأ أو يبقى هنا المستوى التبصر ويجي من بعده مستوى التصبر. تمام، طيب معلش ركز بقى عشان ما تلخبطش في الكلمتين عشان هم قريبين جدا من ناحية النطق والمبنى. وهنقول إيه فكرتنا، إيه اللي نقصده بالتبصر والتصبر، وفي نفس الوقت برضو هنقول فايدة الكلام ده فيما يتعلق بمشكلات الطفولة سواء في مرحلة التحليل أو في مرحلة الحلول. طيب إيه نقصد إحنا بالتبصر؟ التبصر الحقيقة واضح جدا. أنا النهاردة لما أقول أبصرت غير ما أقول رأيت أو نظرت. رأيت ربنا حتقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فممكن إنسان ينظر بس لا يبصر، بمعنى إن النظر هو التقاط الصورة، التقاط الصورة اللي موجودة قدامي ماشي، تحويلها مش عارف ايه، بس مش هو ادراك الصورة، ادراك اللي في الصورة دي اللي هو الانتربريتيشن. ابصرتها انا عرفت. ولذلك البصر يجي كتير بمعنى العلم، فلذلك حتى قلنا في بصر وبصيرة، البصر يجي بمعنى العلم كتير جدا. وربنا يعني وصف الوحي بانه بصائر، لانه معلومات مبصره بطبيعتها. فانا ابصرت ان انا المعنى ده او تبصرت معناه ان المعنى ده انا فهمته ادركته علمته بقلبي كانما اراه واشاهده بعيني. ولذلك فالتبصر بيعبر عن مستوى عالي من العلم، مستوى عالي من العلم، ان انها معلومه مش مجرد انها معلومه ايه انا تبصرت مش علمت، لا مش عرفت، عرفت ولسه شاكك، عرفت والامور مختلطه عليا، عرفت وفي ضبابيه، لا التبصر مع تمييز تام، مع فهم تام، ادراك تام، مع علم تام. التبصر هو المستوى الاخير يعني، حتى بعد كمان التذكر يعني، التبصر بعد التفهم، بعد الادراك، بعد العلم. ده التبصر كان بيجي بعد التدبر يعني، ربنا يقول ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، يتذكر، يبقى هو التذكر بيجي بعد التدبر. ويقول في ايه تانية تذكروا فاذا هم مبصرون، يعني ده في الاخر. فالتبصر في الحقيقه بطبيعه الحال مستوى عالي جدا. عشان كده احنا ده اللي نقصده بالتبصر، التبصر مش العلم، مش فهم ولا علم، ده اعلى مستوى من الفهم والعلم، اللي الانسان ما عندوش اي ضبابيه، الامور واضحه جدا، مميز جدا جدا جدا، عنده وعي كامل بهذا المعنى. ده اللي نقصده بالتبصر. فالتصبر بقى هو ايه؟ واضح كده ان التبصر ده علمي، التبصر واضح انه علمي، واضح انه قوة علمية، قوة فهمية. انما التصبر هو عملي، قوة عملية، قوة عزمية. الصبر بطبيعته حبس النفس. حبسها ايه؟ حبسها على المراد. فمثلا ولربك فاصبر، حبس النفس على مراد الله سبحانه وبحمده. في ايه؟ في المقدور، في المأمور، في المحذور، بس هي حبس النفس ببساطة. فهذا الذي تصبر حبس نفسه. والتصبر طبعا حبس النفس الاختياري مش الاضطراري، الاضطراري ده مش تصبر. طيب، فده كده اللي نقصده بالتبصر والتصبر، او التبصر والتصبر، ده اللي نقصده. دايما احنا نقول في الحياة بشكل عام، في مشكلات الطفولة بشكل خاص، يعني في الحياة بشكل عام، في مشكلات الطفولة بشكل خاص، بنحتاج ايه؟ بنحتاج تبصر، تبصر يتبعه تصبر، يعني تبصر يدفع دفعا للتصبر. وعايزين تصبر قائم على ساق التبصر، يبقى عايزين تبصر يدفع دفعا للتصبر، وعايزين تصبر، تصبر قائم على ساق التبصر. طيب ليه وايه وقيمة المسألة دي؟ عشان بس تفهموا مسألة التبصر دي، مثلا ربنا فيما يتعلق مثلا بألوهياته سبحانه وبحمده، يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني مش ربنا يحب المتبصرين، وزي ما قلنا كتابه بصائر، ويقول فمن أبصر فنفسه ومن عمي فعليه. والحقيقة إن الإبصار ده مهم جدا جدا، لأن أنا النهاردة لو تبصرت يعني فهمت، يعني علمت، يعني أدركت، يعني ميزت، يعني تيقنت وصدقت، ده يعني ده أبصرت. كتير من مشكلات الطفولة إحنا ما بناخدش وقتنا نفهم، يعني للأسف الشديد، يمكن حتى أنا أشرت مرة وتكرر إن من لا يفهم لا يرحم، من لا يفهم لا يرحم، ومن لا يفهم لا يعلم ولا يقوم. يعني من لا يفهم لا يرحم، ومن لا يفهم ولا يرحم لا يعلم ولا يقوم. في حاجة اسمها لازم التعليم والتقويم، كنا ذكرناها في آخر كتاب بأصول تعامل الأطفال في ضوء السنة النبوية، ممكن حضراتكم ترجعوها. فمسألة مهمة جدا، من لا يفهم لا يرحم. النهاردة أنا الولد اللي هو مثلا، دايما أضرب مثال بالطفل اللي هو ADHD، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، اللي عنده نقص انتباه وفرط حركة. هو إحنا لو فهمنا إن الولد أصلا مسكين، هو النهاردة أنا عشان أحرك إيدي كده انا في اشاره عصبيه اراديه انا بعتها حركت ايدي عشان اعمل كده، هو بيجي له اشارات عصبيه لا اراديه كتير جسديه، فبتخلي حركه جسده كتير منها كانه لا ارادي، كانه في السبكونشس ليفل، في اللاوعي. فلذلك نقعد نقول له اقعد اعمل، ما بتحترمش وما بتسمعش، في حين احنا لو فهمنا طبيعته هنعرف لا ان هو ما يملكش، يعني هو حبيبي يعني ما يقدرش. فاذا فهمناه رحمناه. طب احنا بنبقى ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا ان احنا نقول انا مش مؤدب. لا بيبقى مؤدب، مش معنى ان حركته كتير مش مؤدب. مش مركز ومش هيتعلم ومش هيفهم. لا بيتعلم وبيفهم، وخصوصا ان لو كان من النوع اللي هو عنده الهايبر اكتيفيتي اكتر من الاتنشن ديفيسيت، لا ممكن يفهم ويتعلم عادي جدا. هو بيعرف يركز وهو بيتحرك. بالعكس لو وقفناه هناخد تركيزه للايه؟ لانه يحاول كنترول حركه الجسم. انما لو سيبنا جسمه يتحرك عادي جدا هيبقى تركيزه فاضي، او يعني تركيزه، انا بس بقول بشكل بسيط عذرا الامور اكثر تعقيدا من كده، بس انا بحاول ابسط لحضراتكم المساله، لانه كانه يعني بوب ساينس كده، يعني كانه يعني احنا تبسيط علوم برضو. يعني دي من الحاجات الواضحه جدا فيما يخص الولاد دول. في كتير برضو من مشاكل الولاد احنا لو فهمناهم هنرحمهم. مثلا فكره ان الطفل ذاكرته للتكاليف ضعيفه، والا ما كانش ربنا سبحانه وبحمده لا يكلفه الا عند البلوغ. فذاكرته للتكاليف ضعيفه جدا جدا. فالطفل مثلا، وخصوصا لو اتى شيء بيحبه ويشتهيه، خصوصا زي الالعاب مثلا، لو جاء اللعب مثلا تلاقي الطفل ممكن يذهل. احنا ساعتها ممكن نفسر ده بانه عدم احترام، نفسره بانه، في حين الحقيقه مش كده. حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا انس لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه من الحاجات فابطا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حاجه مهمه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل فلقى بيلعب مع الصبيان. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم تفهم زي ما قلنا خصوص الطفل، طبيعه الطفل. هو النبي يفهم سبحانه وبحمده، النبي يفهم صلى الله عليه وسلم عذرا، يفهم ان الطفل بطبيعته ذاكرته للتكاليف ضعيفه، ولما بيجيه اللعب او جيله حاجه بتشد انتباهه بيذهل عن كل الاشياء الباقيه كانها بتمسح من ذاكرته. فلما فهمه رحمه، لما فهم رحم، فمن لا يفهم لا يرحم. طيب ومن يفهم ويرحم يستطيع ان يعلم ويقوم. انا لو فهمت ورحمت هقدر اعلم واقوم، فبما رحمه من الله لانت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا الذي يفهم ويرحم يستطيع ان يعلم ويقوم. انما لو الانسان ما فهمش وما رحمش لا يعلم ولا يقوم. ولذلك حتى ده في وصف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه واهل الحق، يقولوا ايه؟ يقولوا عندهم جناحين، جناح احقاق الحق ورحمه الخلق. فهذا الذي يفهم يحق الحق ويرحم، عنده رحمه الخلق. فهذا الذي يفهم ويرحم يستطيع ان هو يعلم ويقوم. عشان كده بنحتاج التبصر، محتاج اتبصر بطبيعه الطفل. ابني ده حكايته وقصته، محتاج اتبصر بالطفل والطفوله، محتاج اتبصر بالمشكله دي ذاتها، المشكله دي منين وايه قصتها وايه حكايتها ومنين جات وحوارها، محتاج اتبصر. طب مش هو ده التحليل اللي انت اتكلمت عليه دكتور؟ لا انا محتاج تبصر في التحليل، يعني مش مجرد معلومات، لان انا عايز افهم المعلومات دي كويس جدا وادركها بشكل كويس جدا، والامر يستحق. انا بستغرب ان النهارده واحده او واحد عنده مشكله مثلا تخص ابنه او بنته، المشكله دي بيعاني منها ليه شهر ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين، ومش مكلف نفسه انه مثلا يقرا عنها كتاب مثلا ولو 400 صفحه، او يحضر عنها دوره مثلا ولو 40 ساعه. الامر يستحق. احنا نفضل عمالين بنخبط لنا، ما احنا عمالين بنخبط لنا 40 يوم، لنا 40 اسبوع، لنا 40 شهر عمالين بنخبط. طب ما نتبصر نفهم، نتبصر دي حاجه مهم. طيب هذا التبصر في التحليل. طيب محتاجين تبصر في الحلول. انا برضو مش عايز ان انا اكون بستعمل الحلول استعمال واحد ما مش فاهم، مش عارف، مش مدرك. لا انا عايز استعملها استعمال واحد فاهم، استعمال واحد عالم، استعمال واحد مدرك هذا الذي يحصل اصلا. فبرضه ليه الحلول؟ انا ببقى مثلا زي ما قلت قبل كده في مساله تحليل الحلول، كان واحد مثلا معاه مسدس ولا معاه مش عارف رشاش بي بي بي مثلا بيدافع بيه عن نفسه مثلا، وهو مش عارف اصلا كيف يستعمل. فمحتاجين تبصر، المساله دي مهمه جدا. التبصر، هذا التبصر قوه فهميه، قوه علميه، يكون عندي قوه فهميه وقوه علميه. فمحتاج تبصر على التحليل، تبصر في التحليل عذرا، وتبصر في الحلول. طب تمام، تبصر تمام زي الفل 100 100. لو التبصر حصل صح هو اللي هيساعد على التصبر. احنا قلنا من لا يفهم لا يرحم، ومن لا يفهم ولا يرحم لا يعلم ولا يقوم. هنا بقى دايما نقول من يتبصر يتصبر، من يتبصر يتصبر بسهوله. الانسان اذا تبصر يتصبر. النهارده ايه اللي هيخليني استحمل ابني اللي هو مش عارف بيعمل المشكله الفلانيه؟ ايه اللي هيخلي المس اللي موجوده في الفصل تستحمل الولد الفلاني؟ ما خلاص لو فهمت خلاص استحمله، لو عرفت تستحمله. لو عرفت ان هو عنده المرض الفلاني وعنده المشكله الفلانيه والمشكله الفلانيه دي وان هو مش عنيد ولا حاجه او هو مش عارف ايه، هنتصبر. والله الذي لا اله الا هو كتير مننا مشكلته الاساسيه في التصبر، مش في الصبر، التصبر. لان هو انا بتكلم على فكره التفاعل، التجرع، التكبد، التدرج، انه مش متبصر. يعني انا في تصوري احنا مثلا لو في اوقات ممكن نقعد مثلا نلوم على حد، مثلا زوجه تبقى عامله مشاكل مع زوجها، زوجه عامله مشاكل مع زوجته، مش صابر على مثلا شيء معين عندها، فهي مش صابره على شيء معين عنده. لكن لو لو لو لو تبصرنا او فهمنا او حاولنا نفهم هنتحمل عادي جدا. ولان احنا يعني عشان احنا فاهمين ان الولد مش قادر يتحكم في حمام البول وحمام الغائط بتاعه وهو صغير، عشان فاهمين كده ومتبصرين، فما لومناهوش على ان هو بيعمل حمام مره واثنين وثلاثه في اليوم ونفضل مثلا سنه وسنتين بننظفه. الانسان فعلا اذا تبصر تصبر، ومن لا يتبصر لا يتصبر. صعب عليه يتصبر، هو مش فاهم، هو عارف بيتبصر ليه، عذرا بيتصبر ليه، بيتصبر على ايه. الكلام ده مهم جدا، ولذلك التصبر ده ضروري ضروري ضروري. ولذلك انا في رايي التصبر هو الاصل الاكبر، التصبر هو الاصل الاكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان النصر مع الصبر. في سنن الله النصر قرين الصبر، دول توأم واحد جاي بيجوا مع بعض. النصر بيجي مع الصبر، ده في سنن الله، دي حاجة خلصانة، دي سنن يعني قضية. والنبي قال: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، في رأي ما لم يستحسر، ما تصبرش. فالإنسان إذا إذا إذا تصبر حقق الله له الأمر، التصبر. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ده قانون سنة، من يتصبر يصبره الله، وعده من يتصبر يصبره الله. وإنما العلم بالتعلم، تصبر على التعلم. وإنما الحلم بالتحلم، تصبر على الحلم. ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقى، في رواية تقل. فدي سنن ربنا ان الانسان اذا تصبر خلاص. وكمان ربنا وعد بانه مع الصابرين سبحانه وبحمده. فانا في رايي ان التصبر هو الاصل الاكبر، الاصل الاكبر في مشكلات الطفوله، بالاصل الاكبر في المشكلات بشكل عام. الانسان حبس النفس على مراد الله في الازمه اللي حصلت دي، حبس النفس على مراد الله في المامور يعمل اللي ربنا امر به، حبس النفس اختياري، حبس النفس على مراد الله في المحذور، يبقى يصبر على الطاعات والحاجات اللي ترضي ربنا، ويصبر عن المنكرات والحاجات اللي ترضي ربنا، وحبس النفس على مراد الله في المقدور، هذا القدر الذي حصل يحبس نفسه على مراد الله سبحانه بحمده فيه. فهذا الحبس للنفس هو عنوان كل خير. فده أصل الأصول في في في فيما يتعلق بالمشكلات. هذا التصبر الحقيقة احنا بنحتاجه في كل المراحل تقريبا، هذا التصبر محتاجينه على التحليل اللي انا كنت اشرت اليه. الناس مش عايز تصبر على التحليل، انت لسه هتقعد، مش التحليل ده هو التبصر، لا، التبصر افهم واتعلم واعرف وادرك واميز، انما التحليل لا، ان انا بقى اتعمق واعرف واشوف الاسباب وحلل وعلم. ان التحليل محفوف بتأصيل قبله وتعليل بعده، والتعليل ده من وراه تنزيل وتفعيل. التحليل ده قلنا في سبيل وصول الحلول، لكن اللي اقصده هنا محتاجين تصبر على التحليل. يعني مش نتصبرش الناس على التحليل، ما تصبروش حتى على التبصر. يعني احنا محتاجين تصبر على التبصر. يعني احنا معلش بقى عشان ما تلخبطش، محتاجين تبصر في التصبر، ازاي تصبر، ومحتاجين تصبر على التبصر، اصبر على اني احلل واتبصر، ومحتاجين تصبر على الحلول. زي محتاجين تصبر على التحليل، محتاجين تصبر على الحلول. ايوه، كتير مننا اصلا تلاقي عايز ضغط الزر، المشكله الفلانيه، ما انا عملت كذا، ما انا قلت كذا، ما انا وديت كذا، عايز ضغط الزر. والحقيقه انا ده اللي لاحظته، يعني يمكن من اكتر الحاجات اللي لاحظتها صراحه، الناس حتى فيما يتعلق بالمشكلات البدنيه، بلاقي مثلا كان عندنا في المستشفيات ممكن ام تتحجز بابنها 6 شهور، وتقعد منتظمة في العملية العلاجية ومتابعة واخدة بالها ومتفهمة وعارفة انه لسه مثلا مش عارف مش هيخف دلوقتي مش هتدي دعاء دلوقتي. بلاقي نفس الام دي بالضبط مع نفس الاب، لا ما يعني معلش يعني ما تديش نفسها مجال انها تقعد مع الولد 6 شهور مركزة معاه او مع البنت 6 شهور مركزة معاها كأنها في مستشفى ولا فعلية مركزة. ما تصبرش، لا ما تتصبرش على انها تدي جرعات، جرعة ورا جرعة ورا جرعة ورا جرعة وهي عارفة ان لسه مش دلوقت، لسه قدامنا وقت عبال ما يتظبط مش عارف يتظبط مش عارف ايه، ورغم انها في الظاهر ما بتشوفش اي تحسن. فبستغرب انا من هذا التصبر العجيب اللي بيحصل في امراض الابدان ومشكلات الابدان، وغياب الامر ده تقريبا تماما فيما يتعلق بمشكلات الوجدان او مشكلات الايمان بشكل الحياة مستفز جدا. بل مش عايز اقول والله تصبر، بس كمان تبصر. لو واحدة مثلا ابنها عنده المشكلة الفلانية والبدنية الفلانية او الولد البنت عندها المشكلة البدنية الفلانية، اليوم ما شاء الله بيقروا وبيطلعوا ومش عارف بيعملوا ايه، لا ده يمكن معظم الامهات دول بعد اسبوع ولا اسبوعين بتبقى اصلا بنمزح معاها نقول لها خلاص كده انت تطلع من هنا تفتح عيادة، بتبقى ما شاء الله عارفة النظام ومش عارف وبتفهم، بتفهم كويس جدا عشان تعرف وتفهم طب يا دكتور اشرح لي، طب يا استاذه قولي لي، طب هو مش عارف ايه وده هيحصل ايه، عشان يعني تدي نفسها طاقه انها تكمل. فانا بستغرب ان احنا كده على مستوى الابدان لكن نلاقي نفسنا على مستوى الايمان او مستوى مشكلات الايمان او مشكلات الوجدان، مش كده خالص. فالتصبر مهم جدا جدا في مشكلات الطفوله. ليه؟ لان في اصلا حاجات طبيعيه، حاجات اصلا هي علاجها الزمن، علاجها الوقت. لسه في عندنا نقص تعقل، نقص التعقل ده اللي موجود النهارده، نقص تعقل الفهم والادراك هينمو شويه بشويه، نقص تعقل الضبط والامساك هينمو شويه بشويه. فالحقيقه عشان كده كنت بقول ما حدش هيحل مشاكل حد وهو نفسه عنده المشاكل. يعني بمعنى كنت بتكلم في مساله بناء العقلاء، فكنت اقول مش هيبني طفل عاقل واحد هو اصلا مش عاقل. لازم يكون انا نفسي عندي تعقل الفهم والادراك، العلم التبصري، ويكون عندي تعقل الضبط والإمساك، العمل التصبري، فيبقى سلوكي سلوك العاقل لما اتعامل مع مشكلة. فأتبصر وتصبر في التحليل، وتبصر وتصبر في الحلول، وساعتها فعلا من يتبصر سيتصبر ومن لا يتبصر لا يتصبر، وفعلا يبقى حصل إن شاء الله هذا التبصر الذي دفع إلى التصبر، ويكون حصل هذا التصبر القائم على ساق التبصر. يعني احنا مش عايزين الواحد يصبر وخلاص، لا عايزينه يصبر ويعني صبرا يعني يقوم على ساق التبصر. اخيرا ربنا وعدنا بانه من يتصبر يصبره الله، وصانا قال ولربك فاصبر، قال وما صبرك الا بالله. لازم غايتنا ان احنا نكون بنصبر لله ونكون نستعين بالله عز وجل في انه يعيننا على هذا التصبر. ده كان الاصل الاول من أصول في التحليل وأصول في الحلول. إن شاء الله في الحلقات القادمة نستعرض أصول أخرى محتاجين نستصحبها دايما وإحنا في رحلتنا. نكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.